إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تدارسنا بحول الله وقوته بعض ما يتعلق بالديمقراطية نشأة ومعنى وخطورة على المجتمعات الإسلامية. سنجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى في تدارس ما تبقى مما يتعلق بهذا الأمر الذي دهم الأمة الإسلامية وراجت حيلته على كثير من جماهير المسلمين الذين صاروا ينادون بتلك الديانة الكفرية من حيث لا يعلمون. وهذه الديمقراطية كما هو معلوم تؤسس على ما يعرف بالأحزاب، وتقسم الناس إلى مؤيدين ومعارضين، وإلى أغلبية وأقلية. والله جل وعلا يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول سبحانه: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فالناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. يقول سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومعلوم أن الحق واحد لا يتعدد، وأما الباطل فكثير لا ينحصر. والواجب على المسلم أن يعيش للإسلام، وأن يصلع بالحق، ولا يخاف لومة لائم. وإذا كانت سنة الله قد اقتضت دفعا بين الحق والباطل، كما بين ربنا تبارك وتعالى ذلك في القرآن المجيد: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالواجب علينا أن نستنى بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم في أقدامنا وإحجامنا، في حركتنا وسكناتنا، في أقوالنا وأفعالنا. وعلينا أن نستبشر فالعاقبة للمتقين، والنصر عقب الصابرين الذين يأخذون بالأسباب الشرعية ويستفرغون وسعهم فيها ويفوضون الأمر كله لله. والفارق عظيم بين المسلم والكافر: المسلم يحب في الله ويبغض في الله، ويعطي لله ويمنع لله. وأما الكافر فإنه يحب لهواه ويبغض لهواه، فهواه هو مولاه الذي يقوده إلى حتفه وهلاكه. وإذا كانت النظم الديمقراطية عادة تأخذ بنظام تعدد الأحزاب، وكل حزب له برنامجه المعبر عنه، وله أيضا رايته ومن يمثله، فهذه الأحزاب منها ما هو شيوعي ماركسي، ومنها ما هو اشتراكي، ومنها ما هو رأسمالي، ومنها ما هو وطني، ومنها ما هو ليبرالي، ومنها ما هو علماني. تتعدد الرايات على حسب الانتماء إلى تلك الأحزاب، وكثيرا ما ترى الصراع يحتدم ليس بين الأحزاب الموجودة على الساحة فقط، بل بين أبناء الحزب الواحد لأسباب عديدة. تنتهي هذه الصراعات في الغالب بحروب في أخف أحوالها تكون حروبا كلامية، وتكون مساجلات إعلامية. والشأن في هذا هو شأن اليهود والنصارى. في ذلك يقول ربنا جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم. تؤول المسألة عند هذه الأحزاب إلى اختلاف مريب، بل بين أبناء الحزب الواحد، لأنه لا يمكن أن يجتمع الناس اجتماعا صحيحا يرضي الله تبارك وتعالى ويدوم إلا إذا كان ذلك الاجتماع مصبوغا بصبغة الإسلام العظيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وهؤلاء الأنبياء دينهم واحد ودعوتهم واحدة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه صبغة الله. وأما الأحزاب فبدعة منكرة، وهي أثر من آثار الاستعمار، أحدث تلك الأحزاب ليفرق بين أبناء الأمة الواحدة، وليجعل هؤلاء أبناء الوطن الواحد شيعا وأحزابا بعد ذلك. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. نعم، وجدت الشورى وحدث نوع من الاستيضاح أو الاعتراض حتى على بعض الخلفاء في حالة مخالفة للنصوص الشرعية، ولكن هل سمح بقيام أحزاب بمناهج تخالف دين الله وتكفر به بزعم حرية الرأي والتعبير، وتنشر وتروج المبادئ التي تدين بها في وسط المسلمين؟ هذا لم يحدث أبدا. ولقد رأى الناس كلهم الثمار المرة لهذه الأحزاب من تفريق للناس وتنابذ وتراشق بالتهم في الجرائد والمجلات ووسائل الإعلام، كما هو حاصل ومشاهد. فالانضمام إلى حزب من هذه الأحزاب هو في نفسه بدعة لا يقرها الشرع، فكيف إذا انضم إلى ذلك تمسك رؤساء الحزب بالدين واتخاذهم الدين طريقا لنيل أغراضهم ومطلوبهم؟ ولا شك أن من يمشي في ركاب هؤلاء ويهتف بحياتهم ويضحي بنفسه وماله في سبيل حزبهم يصدق عليه أنه باع آخرته بدنيا غيره. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم يقول: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبته أو يدعو لعصبته أو ينصر عصبته فقتل فقتلة جاهلية. ارتفعت رايات كثيرة مارقة للتكتل تحتها بدل رايات الإسلام، وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون. والدين لا يعرف مثل هذه الأحزاب، وإنما يأمرنا إذا أحدق الخطر بنا أن نتعاضد ونتعاون وأن نقوم قومة رجل واحد للدفاع عن ديننا الذي لا حياة للأمم والأفراد بدونه، وما سوى ذلك فهو مردود باطل، ضرره أكثر من نفعه، بل لا نفع فيه عند التحقيق، وضرره هو المتحقق. والناظر إلى الدنيا من حولنا يرى كتلا شرقية وغربية، ويرى قوميات وشعوبيات ووطنيات ومناهج وفلسفات بين أبناء الوطن الواحد. ثم في مواجهة من يحكم تلك البلاد ومنهجه وينقسمون إلى مؤيدين ومعارضين، وهذه الحال لابد وأن تشحذ همم المؤمنين الذين يستعينون بربهم ليجاهدوا بدين الله رب العالمين من حاد عن دين الله، ويدعون الإنسانية كافة لتسلم وجهها لله رب العالمين لكي يقيموا الخلافة على منهاج النبوة تطبق دين الله جل وعلا وتسوس الدنيا به. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت عنه قوله: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. أبي الإسلام لا أبى لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. والحب يجب أن يكون في الله والبغض كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة وحسنه الألباني: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحق مقبول من كل من جاء به كائنا من كان، والباطل مردود على صاحبه أيضا كائنا من كان. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وليس منا معصوم ولا كامل، ولا من يؤخذ قوله كله لا يرد منه شيء بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد سوى صاحب القبر، وأهوى بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون في يوم من الأيام دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وإنما أصلحها الإيمان واليقين، وأصلحها متابعة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فيسعنا ما وسعهم، وتتوحد كلمتنا على منهاج النبوة، وحينئذ نأخذ بأسباب التطور الحقيقية من العلم النافع والعمل الصالح. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وحينئذ نعرف بإذن ربنا تبارك وتعالى من نوالي ومن نعادي، ومن نؤيد ومن نعارض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلم، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي، وأمر بالإصلاح بينهم. فليتدبر المؤمن الفارق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر. وليعلم المؤمن أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، وأما الكافر فتجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. ومن بلايا الديمقراطية ما ذكر مما يتعلق بحقوق المرأة، والولايات الخاصة يختار لها الأكفأ والأولى بحسب الولاية، ويشترط في من نختاره القوة والأمانة، لقوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فولاية الجهاد نقدم لها معنى القوة على معنى الأمانة، وفي ولاية المال نقدم معنى الأمانة على معنى القوة. والولاية من أعظم السبل، فلا يصح فيها تولية الكافر، لأنه لا يؤتمن على نفسه، فضلا عن أن يؤتمن على مصالح الأمة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لما علم عمر رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استخدم كاتبا نصرانيا، قال: لا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله، ولا تكرموهم وقد أهانهم الله. ولذلك لا يصح للكافر أن يتزوج من مسلمة وأن يتولى إمرة المسلمين، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كانت الشريعة قد حرمت أن يتزوج الكافر المسلمة، لأنه ستكون له الولاية في أسرة في بيت، فكيف بالولاية العامة؟ فكيف بولاية أمر الأمة؟ وتمنع المرأة من تولي المناصب العليا، كأن تكون وزيرة أو قاضية وخاصة ما يتعلق برئاسة الدولة، ففي ذلك ظلم للمرأة وافتئات على المصلحة. وأما اتهام من يمنعون ولاية المرأة المناصب العليا بأنهم يكرهون المرأة فليس هذا أولى من العكس، يعني اتهام من يقحمون المرأة في هذه الميادين بأنهم هم أعداؤها في الحقيقة وهم الذين يزدرونها ويحتقرونها. بل البيوت والأسر تفسد إذا كانت القوامة فيها للمرأة. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ويقول جل وعلا: والرجال عليهن درجة. وقد حددت الشريعة مكان المرأة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فلا تخرج من بيتها إلا لحاجة أذن الشرع فيها، مع التأدب بالآداب الشرعية وبإذن الزوج أو الولي. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهو دليل على تحريم تولي المرأة للولاية العظمى وغيرها من الولايات الكبيرة، لأن الحديث عام، ولفظة قوم تشمل كل قوم، ولفظة امرأة تشمل كل امرأة، فكل قوم أو أي قوم ولوا أمرهم امرأة فإنهم لا يفلحون. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والقوم عند الإطلاق تنصرف إلى الرجال، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. فدل النظم القرآني الشريف على أن القوم هم الرجال، وكذلك في الشعر العربي القديم: وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. فجعل القوم في مقابل النساء، فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أبدا لا يفلحون. وهذا هو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يخالفه الديمقراطيون مع سائر مخالفتهم لدين الإسلام العظيم. وقد أجمع أولو الأمر من أهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء على منع المرأة من تولي منصب رئاسة الدولة، ولم يحدث في تاريخ الإسلام بصورة صريحة ولو لمرة واحدة أن تولت امرأة الحكومة. وهل يجوز للمرأة الدخول في الانتخابات؟ في كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية في الصفحة 65 بعد 300 وردت فتوى للشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، وذلك في 1952. والفتوى بعنوان: خوض معركة الانتخابات للمرأة غير جائز. وهذا نص ما جاء في تلك الفتوى: رفع الإسلام من شأن المرأة فكون شخصيتها وقرر حريتها وفرض عليها طلب العلم والمعرفة. ولا يجوز للمرأة خوض غمار الانتخابات حماية لأنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان والبعد عن مظاهر الريب وبواعث الافتتان. قال: وقد وردت إلينا أسئلة عديدة عن حكم انتخابات المرأة لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ في الشريعة الإسلامية، إذ كانت هنالك ضجة من جانب بعض النساء للمطالبة بتعديل قانون الانتخابات الذي حرمت نصوصه انتخابهن بحيث لا يكون لهن الحق في الانتخابات. والجواب: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، عني الإسلام أتم عناية بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل في بناء المجتمع على أساس من الدين والفضيلة والخلق القويم وفي حدود الخصائص الطبيعية لكل من الجنسين، فرفع شأنها وكون شخصيتها وقرر حريتها وفرض عليها كالرجل طلب العلم والمعرفة، ثم ناط بها من شؤون الحياة ما تهيئها لها طبيعة الأنوثة وما تحسنه حتى إذا نهضت بأعبائها كانت زوجة صالحة وأما مربية وربة منزل مدبرة، وكانت دعامة قوية في بناء الأسرة والمجتمع. وكان من رعاية الإسلام لها حق الرعاية أن أحاط عزتها وكرامتها بسياج منيع من تعاليمه الحكيمة، وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان، وباعد بينها وبين أخطار الريب وبواعث الافتتان، فحرم على الرجل الأجنبي الخلوة بها والنظرة إليها، وحرم عليها أن تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، وحرم عليها أن تخالط الرجال في مجامعهم وأن تتشبه بهم فيما هو من خواص شؤونهم، وأعفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين، وأعفاها في الحج من التجرد للإحرام، ومنعها الإسلام من الأذان العام وإمامة الرجال للصلاة، ومنعها من الإمامة العامة للمسلمين ومن ولاية القضاء بين الناس، وأثم من يوليها بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الأئمة، ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش، ولم يبح لها من معونة الجيش إلا ما يتفق مع حرمة أنوثتها، وكل ذلك لخيرها وصونها وسد ذرائع الفتنة عنها والافتتان بها، حذرا من أن يحيق بالمجتمع ما يفضي إلى انحلاله وانهيار بنائه. والله أعلم بما للطبائع البشرية من سلطان ودوافع، وربما كانت النفوس منطوئة على الميول والنوازع، والناس يعلمون من ذلك ما يعلمون والحوادث تصدق. ولقد بلغ من أمر الحيطة للمرأة أن أمر الله تعالى نساء نبيه صلى الله عليه وسلم بالحجاب، وهن أمهات المؤمنين حرمة واحتراما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده وهو المعصوم أيدي النساء اللاتي بايعنا، فلا مست يده أيدي أولئك النساء ولا مست يده أيدي النساء لما بايعنا. والمرأة لم تولى ولاية من الولايات الإسلامية في عهده، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد من بعدهم من الملوك والأمراء، ولا حضرت مجالس تشاوره صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من المهاجرين والأنصار. ذلك شأن المرأة في الإسلام ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية. فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم في الانتخابات والدعايات والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات مع الجذب والدفع وما إلى ذلك مما هو أكثر إثما وأعظم خطرا من ولاية القضاء بين خصمين، وقد حرمت عليها يعني ولاية القضاء بين خصمين، واتفق أئمة المسلمين على تأثيم من يوليها تاركة زوجها وأطفالها وبيتها وديعة في يد من لا يرحم. إن ذلك لا يرضاه أحد ولا يقره الإسلام، بل ولا الأكثرية الصاحقة من النساء، اللهم إلا من يدفعه تملق المرأة أو الخوف من غضبها إلى مخالفة الضمير والدين ومجاراة الأهواء. ولا حسبان في ميزان الحق لهؤلاء على المسلمين، وعليهم أن يتعرفوا حكم الإسلام فيما يعتزمون الإقدام عليه من عمل، فهو مقطع الحق وفصل الخطاب. ولا خفاء في أن دخول المرأة في معمعة الانتخابات والنيابة غير جائز لما بينا، وإننا ننتظر من السيدات الفضليات أن يعملن بجد وصدق لرفعة شأن المرأة من النواحي الدينية والأخلاقية والاجتماعية والعلمية والصحية في حدود طبيعة الأنوثة والتعاليم الإسلامية قبل أن تحرص على خوض غمار الانتخابات والنيابة، وأن نسمع صيحة مدوية للدعوة إلى وجوب تمسك النساء عامة بأهداب الدين والفضيلة في الأزياء والمظاهر والاجتماعات النسائية وغير ذلك مما هو كمال وجمال للمرأة المهذبة الفاضلة. ولهن منا جميعا إذا فعلن ذلك

فهذه عبارات كثير من الناس لا يفهم لها معنى نتيجة غربة المعاني الشرعية. وقد أجمع المسلمون جميعا على أنه لا طاعة لإمام ولا غيره في معصية الله تعالى، وقد جاء بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن، كحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث في الصحيحين. ومعلوم أن ذلك إنما يكون في خصوص ما أمر به من المعصية، لا في عموم الحال مع من يلي أمره، وإنما يسمع ويطيع في المعروف. فإذا أمر بالمعصية فإنه لا ينزع يدا من طاعة، وإنما يعصي فيما أمر به من المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهنا يبرز سؤال مهم، وهو: ما حكم الإسلام في من يؤمن بالديمقراطية ويعمل من أجل تطبيقها بدون أي تأويل يرجع للشرع، ما حكمه؟ الجواب: قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فجعل سبحانه من يريد غير الإسلام وإن لم يصل إلى ما أراد ولم يفعل ما أراد جعله خاسرا يوم القيامة. وقد قال الله تعالى في خسارة هذا: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فبين سبحانه أنه لا يوجد إلا حكمان، حكمه سبحانه وحكم أحد من خلقه. وبين سبحانه أن حكم غيره هو حكم جاهلي لا يمكن أن يرتفع عن هذا الحكم الرباني، فهو حكم جاهلي مهما قالوا إنه حضاري وديمقراطي، فالديمقراطية جاهلية. وقد قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وإذا كان سبب نزول هذه الآيات هو أن أهل الكتاب أنكروا حكم الزاني الذي شرعه الله في كتابهم ورضوا بحكم أحدثوه، فحكم الله عليهم بالكفر والظلم والفسق، فما بالك بمن ينحي أحكام الله جل وعلا مستهزئا بها أو مستنكرا لها؟ أفلا يكون كفره أشد وظلمه أعظم وفسقه أكبر؟ وقد قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سؤال آخر: هل يمكن أن يكون هناك تقارب بين الإسلام والديمقراطية؟ الجواب لا، وذلك لأمور: أن المشرع في الإسلام هو الله وحده لا شريك له، قال سبحانه: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. وقال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والأمر هنا الحكم. وقال سبحانه: بل لله الأمر جميعا. ونبينا صلى الله عليه وسلم مشرع بأمر الله لا استقلالا. قال الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وأخبر الله عنه بقوله: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال الله له: قل إنما أنذركم بالوحي. وقال سبحانه تنزيها لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وجعل سبحانه طاعة رسوله عين طاعته سبحانه، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بل جعل سبحانه المسلم غير مهتد حتى يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وبين الله سبحانه أن أعظم حسرة على العبد يوم القيامة عدم طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا كله في دين الإسلام العظيم. وأما الديمقراطية فالمشرع فيها هو المخلوق الجاهل مهما بلغ من العلم، لأنه إن علم شيئا فقد جهل أشياء، فلا يمكن أن يكون هناك تقارب بين الإسلام والديمقراطية، ولا يجوز التقارب بين الإسلام والديمقراطية ولو في أمور جزئية، أن الإسلام شامل كامل مستوعب لكل قضايا الحياة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان إيماننا لا يتم إلا بتحكيم رسولنا صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن كل مسلم مطالب بقبول الحق في كل مسألة. فقد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقوله سبحانه في شيء يشمل كل مسألة وقع فيها التنازع، لأنها نكرة في سياق الشر. اللفظة شيء نكرة في سياق الشر فتفيد العموم. وقوله سبحانه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر دليل على أن من لم يرد محاكمته ومنازعته لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعوى الإيمان الواجب. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يمكن أن يتقارب الإسلام والديمقراطية. لو تقاربنا مع الديمقراطيين لن ننجو من عذاب الله رب العالمين. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لن يردوا عنا غضب الله وسخطه والخزي بين يديه وسوء العذاب في الدنيا والآخرة. وإذا كنا سنتعرض لسخط الله من أجل طاعتنا لهم، فالسلامة والخير كل الخير أن نرضى بما أنزل إلينا ربنا لنرضي ربنا، لأن طاعة المخلوق في معصية الله ثمرتها الذل والهوان. قال الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فإذا كان مجرد الركون إليهم يؤدي بدون تأخر إلى مس النار، فما بالك بمن يقبل شيئا من أحكامهم. لو أطعناهم في بعض الأمور الجزئية ورفضنا أن نطيعهم في الأمور الكلية فإنهم لن يرضوا عنا ولن يكونوا معنا ولن يدعونا من الأذى أبدا حتى نقبل دينهم كله ونترك ديننا كله. كما قال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهذا الذي جعل بعض المسلمين وبالذات بعض الحكام يقبلون تشريعات من اليهود والنصارى يقولون سنطيعهم في بعض الأمر. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فلا نقارب هؤلاء ولو في بعض الأمور الجزئية. وكما أنه لا يجوز لنا أن نقبل الكفر والشرك فالديمقراطية كفر وشرك وإجرام، فكيف يجوز للمسلم أن يتناقض؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيتموني أرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهدوا أن عقلي قد ذهب. والذي يقبل أن يكون في تقارب مع الديمقراطية يكون بدون عقل سديد. ونحن نختلف تماما عن أهل الديمقراطية من يهود ونصارى وغيرهم من ملل الكفر، لأنهم كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف المسلمين، فإنهم يعيشون في بلاد الإسلام وبين أيديهم القرآن والسنة والعلماء الناصحون المخلصون والدعاة إلى الله رب العالمين، فليس لهم أي مبرر في سعيهم وراء الديمقراطين. قال الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. والشاهد من الآيات وكلها شاهد قوله جل وعلا: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وبالمقابل أيضا يجب أن نثبت على الإسلام كما ثبتوا هم على الكفر والباطل. فإذا كانوا يصرون على كفرهم وهم على الباطل فكيف لا نصر نحن على الحق وهو معنا؟ قال الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالله معنا حافظ ونصير ومدافع وولي ومكرم لنا في الدنيا والآخرة، والجنة مأوى كل مؤمن والنار مأوى كل كافر، ولو لم يكن من الإسلام إلا النجاة من عذاب الله والدخول في جنته. فهل يرضى أي مسلم بالصفقة الخاسرة؟ نعوذ بالله من الخذلان. فالمؤمن لو كفر أهل الأرض كلهم لما شك في الحق الذي معه أبدا، فضلا عن أن يتركه ويتخلى عنه. وقد أمرنا بدعوة جميع الناس إلى دين الإسلام بما فيهم من اليهود والنصارى. قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإذا كنا مطالبين أن ندعوهم إلى الإسلام ليتركوا شركهم وكفرهم وليدخلوا في الإسلام العظيم، فكيف يجوز لأي مسلم حاكما كان أو محكوما رئيسا كان أو مرؤوسا أن يتنازل عن كونه داعيا لهم إلى حد أن يكون مدعوا قابلا لما جاء به من الشر والباطل والخذلان، هذا غبن فاحش وضلال مبين. ولو أننا آمنا بصحة الديمقراطية لما استقر لنا الإيمان بالله، لأنه لا يصح إسلامنا حتى نكفر بها. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فجعل الله الكفر بالطاغوت شرطا في صحة الإيمان. وها هنا أمر مهم في نظم هذه الآية البديعة، لماذا قدم الكفر بالطاغوت؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. والجواب أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط في كل حال، بخلاف افتقاد الشرط فإنه يستلزم فقدان المشروط. فربنا سبحانه جعل الكفر بالطاغوت شرطا في صحة الإيمان، فإذا افتقد هذا الشرط بطل الانتفاع بالإيمان. وإن كان هنا يستلزم وجود المشروط فكلاهما لازم ومستلزم. قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ولا شك ولا ريب أن الديمقراطية أكبر الطواغيت. فإذا كان الساحر طاغوتا فما بالك بالديمقراطية التي هي في حقيقة الأمر عند أصحابها آلهة تشرع كل الأحكام وتصادر أحكام الله عز وجل. وإذا كان رفع الصوت من قبل المسلم عند كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، رفع الصوت سبب لحبوط العمل الصالح، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما بالك بمن يزيد إلى جانب رفع الصوت رد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم مع الإعراض ومع الاستهزاء بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع التكبر والصد، بل والمعاداة بماله وجاهه وكل ما يملكه معاداة لحكم الله وحكم رسوله. ألا يكون هذا أولى أن يحبط الله إيمانه وعمله الصالح؟ ولو فرضنا جدلا أن المسلمين قبلوا الديمقراطية واغتروا بما يروجه أصحابها، فمن يضمن لهم بقاءها؟ أليس هذا النظام كغيره من الأنظمة السابقة التي ظهرت بين الحين والآخر وشاعت وذاعت، وظن الناس أنه لا يمكن أن تزحزح، ثم سرعان ما ظهر للناس فسادها فتركوها من ذات أنفسهم غير آسفين؟ ولا تذهب بعيدا، فهذه الاشتراكية التي هي في الحقيقة كالديمقراطية في الكفر، من كان يظن من أهل الاشتراكية في الستينيات والسبعينيات أنها ستنهار وتنتهي، فقد كان من الناس من يقول: انقذت الأمة بالاشتراكية، فانظر كيف زالت، وانظر كيف تنكر لها أول من تنكر واضعوها، وتأمل لما فشلت واسأل لماذا فشلت. وأيسر جواب هو: لأنها من وضع البشر. والديمقراطية كذلك من وضع البشر، والبشر لا يملكون من الأمر شيئا، لأن الحياة يدبرها الله رب العالمين الذي خلقها، يدبرها كما يريد لا كما نريد نحن. قال سبحانه: فعال لما يريد. وقال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهل يجوز أن نرد ما جاءنا من الله جل وعلا من أجل أن نقبل رأي فلاسفة ضائعين تافهين وثنيين؟ وهل يجوز أن نرد شريعة الله وهي شريعة الكمال والشمولية على مر العصور وهي صالحة بكل زمان ومكان وصالح لها كل زمان ومكان؟ إن لنا منذ بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما يزيد على 14 قرنا من الزمان، والشريعة لم ينقص منها حرف واحد، وستبقى شريعة الله خالدة بإذن الله إلى قيام الساعة. فكيف يصح أن نتقارب مع أولئك والمفكرون منهم يقولون إنه لا حل أزمات الأمة إلا بالأخذ بالإسلام؟ إذا كان المفكرون منهم والعلماء يقولون مثل ذلك، فكيف نرمي نحن أنفسنا في أحضان تلك النظريات الكفرية والأديان المحدثة، مع أن أصحاب العقول من أولئك القوم يقررون أنه لا خلاص للأمة ولا للبشرية إلا بأحكام الشريعة التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم؟ والإسلام حق لا شك فيه، شهد الأعداء بذلك أم لم يشهدوا، ولكنه يزداد عظمة في نفوس كثير من الناس يوم أن يعترف الأعداء بأنه حق مع كثرة معاداتهم له وإعراضهم عنه. وقد قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فما المانع لهم من أن يؤمنوا؟ الجواب: الحسد الكامن في قلوبهم، لأن الله فضل هذه الأمة بالرسالة الخاتمة واختصها بما لم يختص غيرها به، فلذلك حسدونا وحسدوا هذه الأمة. قال جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبسبب ما اختصنا الله به من الخير تفجرت قلوب أهل الكتابين حسدا، وأدى حسدهم إلى أن يدبروا لنا المكيدة بعد المكيدة، فلا يهدأ لهم باب ولا يقر لهم قرار إلا إذا تنفسوا بشيء من هذا الحقد وذلك الحسد الذي هو الداء الدفين، والذي ظهر عند أن عظمت نعمة الله على عباده المؤمنين الذين اختارهم لطاعته ولنصرة دينه. فاليهود والنصارى وغيرهم يروجون للديمقراطية والانتخابات، وهم سائرون بجد في ذلك ولا بد منها في نظرهم لأنها دينهم، فمن اعتنق الكفر روج له. وهذا ما قاله الله عن حملة الديمقراطية اليهود والنصارى ومن شايعهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال سبحانه: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا دأب اليهود، دائما يجيدون التلبيس والمراوغة ومحاولة إحداث الفوضى في صفوف المسلمين. وانظر ماذا عملت هذه التلبيسات في مسلمي هذا الزمان. إذن فلا غرابة أن يكون اليهود بالذات مع إخوانهم من النصارى خبراء التلبيس والفتن التي تخرب صفوف المسلمين، ولكن الغريب أن يوجد من المسلمين من يلبس على المسلمين ويجعل قضية الديمقراطية والانتخابات قضية ينبغي أن تتلقى بالقبول أو أن يسكت عنها على الأقل، ويجعلون ذلك من مزايا الحضارة العصرية ويدعون أنها تدعو إلى الحرية والإخاء والمساواة. فلا يجوز لأي مسلم أن يتشبه باليهود والنصارى في لبس الحق بالباطل، فما سلب الله من أهل الكتاب نعمة الشريعة إلا بسبب كتمان الحق وتلبيسه بالباطل، والله قد تولى حفظ هذا الدين إلى قيام الساعة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.